وفائدة الاشتراط أن الإنسان إذا حدث له حادث تحلل من حرامه واجع بدون أن يهدي هديه. وأما إذا حدث له حادث وهو لم يشترط فإنه يتحلل ولكن عليه الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.